وبين زوجه أو لسبب ما ألا يطأها، سواء قال لا يطأها أبدا مدى عمره أو قال لا يطأها مدة أكثر من 4 أشهر، مثلا يقول لا يطأها سنة أو لا يطأها سنتين أو لا يطأها 9 أشهر، أو يعلق الوطأ بمدة أو بأمر لا يتوقع أن يكون في حدود هذه المدة، مدة 4 أشهر، أو يعلق عدم الوطأ بأمر محرم لا يمكن أن تفعله الزوجة، ومراده بذلك أنه لا يطأها أبدا، مثل لو قال لا أطأها إلا أن تشرب خمرا مثلا، وإلا تشرب الخمر ولا تفكر فيه ونحو ذلك. المهم أن الإيلة هو الحلف، أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته إما مدى العمر أو مدة تزيد على 4 أشهر. إذا كانت المدة تقل عن 4 أشهر، مثلا يقول سنة أن يقول شهرا أو يقول شهرين أو 3 أشهر أو نحو ذلك، فهذا حكمه حكم سائر الأيمان، هذا حكمه حكم سائر الأيمان وليس هو الإيلاء المحرم الممنوع، فحكمه حكم سائر الأيمان. إن حنث كفر عن يمينه كفارة يمين، وإن أتم يمينه وبر بيمينه فليس عليها ليس عليه شيء، وملكه في هذا الباب دون 4 أشهر، وليس لها أن تطالب بشيء، ملكه دون 4 أشهر، فما كانت فيه المدة زائدة على 4 أشهر، مدة الإيلة زائدة على 4 أشهر، فهذا أمر حرمه الله سبحانه وتعالى على الأزواج، ونزلت فيه هذه الآيات: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. تربص الانتظار، مدة 4 أشهر، فما زاد على هذه 4، ما زاد على هذه 4 إن كان مثلا 5 أشهر، سنة، سنتين، العمر كل، ما زاد على هذه 4 هو لا يخلو فيه من حالتين: إما أن يفي أن يرجع عن الذي حلف عليه ويكفر كفارة يمين، وهذه الحالة الأولى هي الأحب إلى الله سبحانه وتعالى، هي الأحب إلى الله، ولهذا قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، ذكر المغفرة والرحمة، وهذا دليل على أن الفيء الذي هو الرجوع العدول عن تلك اليمين التي فيها ظلم للزوجة هو الأحب إلى الله، ولهذا رغب فيه سبحانه وتعالى بأن أعقب ذلك بقوله: فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم، فهو الأمر الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. والحالة الثانية أن لا يرجع، الحالة الثانية أن لا يرجع، لا يفي ويبقى مصرا على ماذا؟ على يمينه، على الحلف أنه لا يطأها أبدا، أو المدة الطويلة التي تزيد على 4 أشهر التي عينها. فإن لم يرجع يقول الله عز وجل هذه الحالة الثانية: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. في هذا الحالة الثانية أو الخيار الثاني أن يطلق، أن يطلق هو بنفسه يطلقها، إن لم يطلقها ترفع أمره إلى القاضي ويطلقها منه، ليس له أن يزيد على هذه المدة. وختم الآية بقوله فإن الله سميع عليم تهديد ووعيد، أي انتبه يا من وقع منك هذا الإيلاء واحذر الظلم، فإن الظلم ظلمات، والله سميع بكلامك وسميع لكلامك وما تقول، عليم بحالك مطلع عليك، فاحذر عقوبة الله سبحانه وتعالى. الشيخ يقول هو من جملة الأحكام المنتشرة، من جملة الأحكام المنتشرة، والإسلام شرائع الله سبحانه وتعالى جاءت بالحلول لكل المشكلات، جاءت بالحلول لكل المشكلات، وجاءت بالهدايات المباركات في كل المعضلات التي تقع من الناس. فقال الإيلاء هو الحلف بالله على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة طويلة تزيد على 4 أشهر. عرفنا أن ما زاد على 4 أشهر فهو ماذا؟ فهو الإيلاء المحرم، الإيلاء المحرم. لكن ما دون 4 مثل أن يحلف أن يحلف ألا يطأ زوجه شهرا تربية لها لمواقف معينة منها، أو شهرين أو نحو ذلك، فهذا الإيلاء، هذا الإيلاء ليس هو الإيلاء المحرم. قد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا وأقام في مشربه عليه الصلاة والسلام تلك المدة، ثم نزل لما أتم 29 يوما فقيل آليت شهرا، فقال الشهر تسع وعشرون. وعرفنا أن الإيلاء إذا كانت المدة أقل مثل شهر أو أسبوع أو شهرين أو نحو ذلك، هو مثل سائر الأيمان، مثل سائر الأيمان، إما أن يبر يمينه ويوفي بيمينه فيتم المدة، أو أن يرجع ويفي عن هذا الذي حلف عليه، فعليه كفارة يمين. قال الإيلاء هو الحلف بالله على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة طويلة تزيد على 4 أشهر. قلت إن هذا هو الإيلاء المحرم. جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الإيلاء الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل. الأجل ما هو؟ 4 أشهر. لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله، وإن عزم الطلاق إما أن يفي يمسك بمعروف يرجع عن هذا الذي حلف أن لا يفعله، أو يعزم الطلاق، وهذا معنى قوله وإن عزم الطلاق، إما أن يعزم الطلاق ويخلي سبيلها يسرحها بالمعروف أو يمسكها بالمعروف، ولها من الحقوق ما للزوجات. فإذا بلغ الأجل 4 أشهر فهو بين هذين الخيارين، إما أن يرجع وهو الأحب إلى الله أو يعزم الطلاق كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. ولهذا يقول الشيخ: فإذا فعل ذلك وحلف هذا الحلف فلا يخلو، إما أن تطالبه الزوجة بحقها من الوط أو لا تطالبه، فإن لم تطالبه تورك وشأنه، هذا بينهم، هذا حق لها، إن سكتت فالأمر إليها، إن سكتت الأمر إليها. لو قال لا يطأها 5 أشهر وسكتت هذه المدة، هذا الأمر إليها، حق لها، تركته هي وشأنها في هذا الأمر. فإن لم تطالبه ترك وشأنه، فإن وطئ في هذه المدة آلى ألا يطأ نساءه مثلا 6 أشهر، ثم لما وصل إلى 3 أشهر ما احتمل ووطئها، فعليه حينئذ كفارة يمين، فقد حنثوا عليه كفارة يمين، وإلا فلا كفارة عليه، يعني إن استمر على الوفاء. وإن طالبته بالوطء أمر بذلك وجعل له 4 أشهر. فإن فاء ورجع إلى الوطء الفيئة ما هي؟ الفيئة هي المعنى الذي ذكر، جاء عن ابن عباس وغير واحد من المفسرين قالوا الفيئة الجماع، جاء عن ابن عباس وغير واحد من السلف قالوا الفيئة الجماع. فإن فاء ورجع إلى الوطأ فذلك هو المطلوب منهما، وهو أحب الأمرين إلى الله. أحب الأمرين إلى الله هذا مأخوذ من الآية، لأن الله ختم الآية الأولى بقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فدل ذلك على أنه الأحب إلى الله. وإن أبى وامتنع ومضت 4 أشهر وهو مصر على عدم وطئه، وهي مقيمة على طلب حقها، وهي مقيمة على طلب حقها، أجبر على أحد أمرين: إما أن يفي ويكفر كفارة يمين، وإما أن يطلق، جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، ونقله البخاري أو أشار البخاري رحمه الله إلى أنه قال بذلك 17 صحابيا، قال: إذا مضت 4 أشهر يوقف، حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يعني يلزم ويؤمر بأن يطلق، إما أن يفي أو أن يطلق، لكن أن يبقى على يمين تلك فليس له ذلك، وإن أبى ذلك فالحاكم يطلق عليه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. مسألة تتعلق بهذا: لو أنه بعد انقضاء المدة، قلنا الفيئة ما هي؟ الجماع. بعد انقضاء المدة 4 أشهر وأراد أن يفي، فكانت زوجته مريضة أو فيها مانع، مثلا نفساء، أو كان هو مريضا لا يستطيع معه أن يجامع، والفيئة لا بد أن تكون متى؟ إذا عند الأجل، الفيئة عند الأجل. جاء عن غير واحد من السلف رضي الله عنهم قالوا: إذا فاء بلسانه فقد فاء، إذا فاء بلسانه فقد فاء. ومن أبي شيبة في المصنف نقل في الباب آثار كثيرة بهذا المعنى عن غير واحد من السلف، إذا فاء بلسانه فقد يعني إذا جاءت المدة وغير قادر وقال لا عزمت على هذا ولكن عندي المانع من مرض أو نحوي وإلا رجعت، فإذا فاء بلسانه فقد فاء، فإذا زال المانع لزمه أن يقوم بهذا الذي وعد به وكان قد حلف أن لا يفعله، وعليه أن يكفر كما تقدم كفارة يمين. هذا ما يتعلق بالإيلاء. أما الظهار، قال رحمه الله: وأما الظهار فأن يحرم زوجته ويقول لها أنت علي كظهر أمي أو نحوه، أو نحوه من ألفاظ التحريم الصريحة، فهذا قد أتى منكرا من القول وزورا، وكذب أعظم كذب، إذ شبه من هي حلال بمن هي أعظم المحرمات وهي الأم. ولهذا قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم عرض التوبة فقال: وإن الله لعفو غفور. ثم ذكر طريقها بالكفارة، فأمر المظاهر أن يعتق رقبة من قبل أن يمسها، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل المسيس أيضا، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فبعد هذه الكفارة تحل له الزوجة وتنحل يمينه. قال رحمه الله: وأما الظهار، قد جاء الظهار وجاءت أحكامه في أوائل سورة المجادلة، وأول آية في السورة هي أيضا تتعلق بذلك، قصة المرأة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، مسألتها هي هذه مسألة الظهار كما سيأتي البيان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الظهار أن يحرم زوجته ويقول هي عليه كظهر أمه، هي عليه كظهر أمه، أي كما أن أمه لا تحل، فزوجته يحرمها على نفسه كما أن أمه محرمة عليه، أو غيرها من المحرمات عليه، مثل يقول هي محرمة علي، أو هي علي كظهر أختي عمتي خالتي، غيرها من المحرمات، فهذا يسمى ظهار. يقول لها أنت علي كظهر أمي أو نحوه من الألفاظ، أنت حرام علي، مثل لو قال لها أنت حرام علي مثل ما أن أمي محرمة علي، أو غيرها من الألفاظ التي تؤدي هذا المعنى. فهذا الظهار أمر محرم، والله سبحانه وتعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، هذا قول منكر وزور وإثم وأمر عظيم وجرم حرمه الله سبحانه وتعالى، كيف يجعل هذه التي أحلها الله سبحانه وتعالى له حراما عليه مثل ما أن أمه محرمتنا، هذا منكر، هذا منكر وزور باطل. فهذا قد أتى منكرا من القول وزورا، وكذب أعظم كذب، وكذب أعظم كذب، هي حلال، فرق بينه وبين أمه أو أخته أو عمته أو خالته، إذ شبه من هي حلال بمن هي أعظم المحرمات عليه وهي الأم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. هذا عرض للتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. وباب التوبة مفتوح من كل ذنب الظهار وغيره من الذنوب. ولهذا تجد في القرآن كثير من الذنوب تختم بذكر هذه الأسماء من باب الدعوة إلى التوبة إلى الله وأن الله يقبل التوبة من عباده مهما عظم ذنبهم ومهما كان جرمهم حتى لو كان الذنب شركا أو كفرا أو غير ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآيات بدءا من أول السورة نزلت في امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة وتصغر في بعض المصادر يقال خويلة خولة أو خويلة بنت ثعلبة. تقول رضي الله عنها كما ثبت في المسند وسنن أبي داود وغيرهما تقول في وفي زوجي أوس ابن الصامت نزلت هذه الآيات في وفي زوجي أوس. أوس بن الصامت أخو الصحابي الجليل عبادة بن الصامت المكثر في رواية الحديث نسمع كثيرا ونقرأ كثيرا عن عبادة بن الصامت فهو مكثر من رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوس بن الصامت كان شيخا كبيرا كان شيخا كبيرا وحرم زوجته عليه قال إنها عليه كظهر أمه وهي ابنة عمه وهي ابنة عمه فقال هي عليك ظهر أمه. ثم إنه بعد أن قال ذلك بوقت أراد أن يجامعها فأبت وامتنعت تريد أن تنظر ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ماذا يقول. قال الرجل هي عليه كظهر أمه. في الجاهلية يعتبرون الظهار طلاق وفراق في الجاهلية يعتبرون الظهار طلاق لكن الإسلام كما سيأتي اعتبره يمين مكفرة وجعل لهذا الغلط ولهذا الخطأ باب التوبة مفتوح كما قال الله سبحانه وتعالى وإن الله لعفو غفور وباب التوبة هو منكر من القول وزور لكن باب التوبة مفتوح الله غفور عفو غفور توب إلى الله من ذلك. وجعله سبحانه وتعالى أو اعتبره يمينا مكفرة مثل ما سيأتي الكفارات على الترتيب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجادله فيه فكان يوصيها به عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم يوصيها به ويقول لها اتق الله هذا ابن عمك يعني احتملي كبره احتملي يعني كبير السن قد يضعف عن التعامل عن التعامل يضعف ضعفا لا يكون منه في نشاطه وقوته فكان يوصيها بيقول اتق الله هذا ابن عمك ويجادلها فيه وهي تجادله في زوجها فيما قال. قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها على إثر نزول هذه الآيات: كنت في طرف البيت فأسمع بعض حديثها ويغيب عني منها، وهي قريبة منها، تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: أسمع بعض حديثها ويغيب عني. ثم تقول رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من سمع سمعه الأصوات. نزل قول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، هي بجنبها وتسمع بعض الكلام ويغيب عنها بعضه، وسمع صوتها سبحان من فوق سبع سماوات. قولها وسع سمعه الأصوات ما هو؟ يعني لو أن العالمين كلهم ليسوا الذين على قيد الحياة في وقت ما، لا، من زمن آدم إنسهم وجنهم إلى آخر الزمان، لو أنهم أجمعين اجتمعوا في صعيد واحد وكلهم في لحظة واحدة أخذوا يسألون الله، كل بلغته وكل بلاجته وكل يذكر حاجته، لسمع سبحانه وتعالى أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو حاجة بحاجة. هذا معنى قولها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول: في نزلت هذه الآيات في زوجي أوس بن الصامد. فلما نزلت الآيات حتى إن قالت تغشاه ما يتغشاه، وهي عنده، ثم أخبرها بهذا الحكم الذي نزل، وعلى إثره كانت تقول: في نزلت رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: تأمرينه أن يعتق رقبه. هذا الكفارة على الترتيب الذي في الآية، قال: تأمرينه أن يعتق رقبه. قالت: ما يجد، يعني فقير ما عنده شيء. قالت: ما يجد. قال لها عليه الصلاة والسلام: إذن تأمرينه أن يصوم شهرين متتابعين. قالت: شيخ كبير ما يقدر على الصيام. قالت: تأمرينه أن يطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده شيء. هذه كلها على الترتيب. فأتاه في الوقت عليه الصلاة والسلام عرقا من تمر، فقال: أعطيه إياه، أو قال: تصدقي به على 60. فقالت: رضي الله عنها، عرفتم قبل قليل، قال لها: اتق الله ابن عمك. وكانت تشتكي منه من أخلاقه بسبب سنه وكبره، وكان يقول لها: اتق الله ابن عمك. فقال لها: أعيني. أعطاها العرق من التمر. قالت: وسأعينه بآخر. وهذا من استجابتها السريعة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت تشتكي وخرجت ماذا؟ معينة ورفيقة وعطوفة عليه. تغيرت الحال، حال التعامل، تعاملها معه. وهذا من استجابتها: اتق الله ابن عمك، يقول لها عليه الصلاة والسلام. وجاء في الآيات ما يدل على أن الظهار الأمر فيه كالأيمان يكفر، لكن الكفارة جاء ذكرها في هذا السياق الكريم، عتق رقبة. قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، رقبة من قبل أن يتماس. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فهذه كفارة الظهار. قال الشيخ رحمه الله: فأمر المظاهر أن يعتق رقبة من قبل أن يمسها. قول من قبل أن يتماس، قبل أن يتماس فيه أنه محرم عليه الجماع ودواعيه قبل الكفارة، محرم عليه الجماع ودواعيه قبل الكفارة، والكفارة على الترتيب الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. فأمر المظاهر أن يعتق رقبة من قبل أن يمسها، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل المسيس أيضا، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذا الترتيب من رحمة الله ولطفه في عباده، في تشريعه راعى فيه ظروف الزوج، راعى فيه ظروف الزوج. قد يكون الزوج عنده خير وعنده مال كثير فيعتق، ما عنده مال قد يكون في صحة وعافية فعنده الصيام ينتقل إليه إذا ما كان يقدر على المال. ومن الناس من يوجد عنده المال الكثير ولكن ما عنده صحة، حتى إنه ما يتمتع بماله لأنه ما عنده صحة. ومن الناس العكس، عنده صحة قوية وما عنده مال. واسمحوا لي أروي لكم قصة سمعتها في الصغر لكنها مفيدة جدا. رجل كان غني جدا وعنده بستان فيه من أنواع الفواكه والثمار، وعنده يعني مسكن جميل جدا في بستانه مطل على حديقته، ولكن معه أمراض لا يتمكن أن يأكل شيء من هذا الذي في البستان، وأكله محدد جدا قليل مع هذه الأموال وهذه الفواكه، وعنده هذه الخيرات، لكن مرضه يمنعه أن يستمتع بشيء منها. فكان يشرف على بستانه، فالعامل الذي يعمل في الحفر وفي إصلاح البستان جاء في الصباح ومعه زبدية لبن كبيرة ومعه رغيف خبز أيضا كبير مغطي الزبدية، فبدأ يعمل ثم ارتاح قليلا وأخذ الخبز يقطع ويغمس في اللبن ويأكل، ثم أخذ زبدية اللبن الكبيرة وشربها كاملة. وهذا ينظر إليه ما يستطيع يأكل مثل هذا الأكل ولا يشرب مثل هذا الشرب. فقال: لو يعطيني صحته أعطيه أموالي، لو يعطيني صحته أعطيه أموالي. هنا انتبه للمسألة والتي لأجلها أوردت القصة. قد يكون كل منهما يغبط الآخر، قد يكون كل منهما يغبط الآخر. هذا العامل الذي يعمل عنده، وهذا لابد يعني ننتبه، هذا العامل الذي يعمل ويتعب ويعرق إلى آخره، قد يكون يتمنى أن لو كانت هذه الأملاك له. وذاك صاحب البستان يرى هذا العامل يعمل بهذه القوة ويتمنى لو يأخذ كل هذا ويعطيه الصحة التي عنده. فعلى العبد أن يكون بين الحمد والثناء وأيضا الصبر على البلاء. هذا يبتلى مع غناه بمرض مثلا قد يبتلى بمرض، وهذا مع قوة يبتلى بفقر، والدنيا هي أصلا دار ابتلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الأمرين: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. خرجنا قليلا لكنه في فائدة إن شاء الله. الحاصل أن هذه الكفارة روعي فيها ظروف الزوج، روعي فيها ظروف الزوج في الكفارة. ويستفاد من ذلك أن أيضا أن دين الإسلام دين عظيم في حل كل مشكلة، بينما في الجاهلية لم يكن لهذه المشكلة حل إلا حل واحد وهو ماذا؟ الفراق. لم يكن لها حل إلا حل واحد وهو الفراق، لكن الإسلام فيه حل لكل مشكلة، واعتبره يمينا مكفرة بالكفارة التي ذكر الله سبحانه وتعالى على الترتيب الذي ذكر جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: وأما اللعان فإن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا ولم يكن له على ذلك 4 شهود ولم تعترف بل أقامت على الإنكار، فعليه ما على من قذف المحصنات من جلد 80 جلدة إلا أن يلاعنها، وذلك بأن يشهد 4 مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويقول في 5 داعيا على نفسه وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فحينئذ يترتب عليها الحد أو الحبس حتى تقر، إلا أن تقابله بلعان يدرأ عنها العذاب بأن تقول 4 أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتزيد في 5 وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فعند ذلك يحصل الفراق الأبدي بينه وبينها. والحكمة في تخصيص الزوج بسقوط حد القذف عنه إذا لاعن أن الزوج محتاج وربما كان مضطرا إلى رميها لنفي ما يلحقه من أولاد غيره ولحقه وإفساد فراشه. وأما القاذف إذا كان غير زوج إذا قذف غيره بالزنا فإن الله تعالى قال في حده: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الآية. هذا يتعلق بالمسألة الثالثة، اللعان. يبدأ في المسألة الثالثة التي هي اللعان. الحديث عن اللعان يبدأ في الحديث فيه بالقذف، والقذف هذا أمر محرم إلا أن يكون عند الإنسان بينة فيه، والبينة بينها الله ما هي في كتابه سبحانه وتعالى كما سيأتي. ولهذا نبدأ من حيث انتهى الشيخ في الكلام، وهو بالحديث عن القذف. أولا، القذف هو رمي المرأة بالزنا الفاحشة، هذا هو القذف. والقذف حرام، حرمه الله وتوعد عليه الوعيد الشديد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ففي هذا الوعيد وفي هذا التهديد وفي هذا اللعن، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله. والقاذف بالزنا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون زوج أو غير زوج، ولكل منهما حكم، لكل منهما حكم. إن كان القاذف غير زوج ففي هذه الآيات التي ذكر رحمه الله، وهي في أوائل سورة النور وبعدها جاءت آيات اللعان، فهذه تتعلق بغير الزوج، والتي بعدها تتعلق بالقاذف إن كان زوجا. فإذا كان فهما حالتين، إما أن يكون القاذف غير زوج أو لا أو يكون زوجا. فإن كان غير زوج فإذا قذف بالزنا فيقام عليه الحد، يقام عليه الحد إلا أن يأتي بأربعة شهداء. لو لم يأتي بشاهد أو جاء بشاهدين أو جاء بثلاثة يقام عليه الحد، إلا أن يأتي بأربعة شهداء كلهم يشهدون أنهم رأوا الرجل عليها، ورأوا أيضا ذكره في فرجها، يكون يشهدون بذلك. وهذا يدل على أن القذف ما يمكن أن يكون بسهولة، أن يراها فقط معه أو, أو, أو, أو شيء من هذا القبيل ويأتي ويقذفها بالزنا. وهذا في سد لأمور من المفاسد والشرور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. اجلدوهم 80 جلدة، هذا هو الحد، حد القاذف أن يجلد 80 جلدة، وأيضا لا تكون شهادة مقبولة، أي أنه فاسق لا تقبل شهادته. فيترتب على قذف هذان الحكمان، الجلد ورد شهادته واعتباره فاسقا غير مقبول الشهادة. لكن باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. باب التوبة مفتوح، ومن تاب صادقا مع الله تاب الله سبحانه وتعالى عليه. كيف تكون التوبة؟ يعلن، يقول: أنا قذفته وأنا مخطئ، تسرعت وتعجلت وظلمتها، وأنا تائب إلى الله مما قلت فيها، وهي بريئة مما رميتها به، كنت متعجلا إلى آخره. هذه توبة، إن تاب ورجع فإن الله سبحانه وتعالى يتوب ويقبل توبة التائبين ويغفر الذنوب المذنبين سبحانه وتعالى. هذا إذا كان القاذف غير زوج. أما إن كان زوجا فهذا له حكم آخر. لماذا خصص؟ لماذا خصص بحكم دون الآخر؟ يقول الشيخ: الحكم، الحكمة في تخصيص الزوج بسقوط حد القذف، ما قيل له مثل الأول، ما يقال له مثل الأول هات أربعة شهداء وإلا تجلد، فخصص. والتخصيص في الآيات جاء بعد أن نزل قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات، بعدها جاء تخصيص الزوج، قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. هناك الأول الذي هو غير الزوج، لو رمى المحصنة ولم يكن له شهداء إلا نفسه مباشرة يجلد 80 جلدة ويعتبر فاسق وترد شهادته، لكن الزوج لا، له حكم آخر. لماذا؟ وسيأتي حكمه. قال الشيخ: الحكمة في تخصيص الزوج بسقوط حد القذف عنه إذا لاعن أن الزوج محتاج، هذا فراشة، ما هي امرأة أجنبية عنه، لا هذا فراشة قد تدخل عليه في ما أمر أن يكون فعلا تحقق من رؤيته. إذا لاعن لأنه مضطر إلى ذلك، إلى رميها لنفي ما يلحق من أولاد غيره وما يلحق من إفسادها لفراشه. الأول ليس له أن يدخل في ذلك إلا ومعه أربعة شهداء، معه أربعة شهداء. لكن الزوج لو أنه حصل أن رأى شيئا من ذلك وليس معه شهداء له أن يقذفها وأن يلاعن على ذلك، والملاعنة حكم يترتب عليه فراق أبدي بينه وبينها. قال وأما اللعان فإن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا ولم يكن له على ذلك أربعة شهود ولم تعترف بل أقامت على الإنكار، فعليه ما على من قذف المحصنات من جلد 80 جلدة إلا أن يلعنها. لو جاء رجل وقال إن زوجته زنت، رمها بالزنا، إن أقرت بما رمها به الأمر واضح، الأمر واضح باعترافها وإقرارها، ويكون عليها حد الزانية باعترافها. لكن إن كذبت وقال كذب وهذا غير صحيح فيأتي حكم اللعان. قال الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لما ذكر المرأة، فالرجل قال اللعنة، لكن لما ذكر المرأة ذكر ماذا؟ ذكر الغضب، وهذا في حكمة، في حكمة ذكرها أهل العلم، لأن الغضب يحل بمن يعرف الحق ويكتمه، غضب الله يحل بمن يعرف الحق ويكتم الحق ويهدر الحق، لا يعمل بالحق. واليهود غضب الله عز وجل عليهم أشد الغضب لأن هذه صفته. فقال وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، إن كان من الصادقين. فخصت المرأة بالغضب لأن المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويكتمه ويجحده. قال الشيخ رحمه الله: إلا أن يلاعنها. إذا لاعنها بالملاعنة يسقط الحد عن نفسه. كيف تكون الملاعنة؟ قال: وذلك بأن يشهد 4 مرات أنه أو إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويقول في المرة الخامسة داعٍ على نفسه بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لو أنه حينما طلب منها هذه اليمين نكل وقال ما أحلف هذه الأيمان، ما أحلف، ما الحكم؟ يجلد حد القذف، يجلد حد القذف. وإن طلب منها، جاء الدور عليها وطلب منها اليمين ونكلت، نكلت عن اليمين، صارت أيمانه بينة قوية ليس لها معارض، صارت أيمانه بينة قوية ليس لها معارض، فيقام عليها الحد، فتصل المسألة إلى مرحلة يترتب عليها إقامة الحد على أحد الطرفين، لكن باللعان لا يقام الحد على أي منهما، لكن ماذا؟ أحدهما لابد أن يكون كاذبا ويعلم من نفسه أنه كاذب، فعقوبة الله سبحانه وتعالى اللعنة، الغضب، عقاب الله سبحانه وتعالى شديد. قال: وذلك بأن يشهد 4 مرات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويقول في الخامسة داعيا على نفسي أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فحينئذ يترتب عليه الحد أو الحبس حتى تقر، إلا فحينئذ يترتب عليه الحد أو الحبس حتى تقر إلا أن تقابله بلعان يدرأ عنها العذاب، بأن تقول 4 أشهد بالله، تقول 4 أنها تشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وتزيد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فعند ذلك يحصل الفراق الأبدي بينه وبينها، وعند ذلك أيضا يسقط حد القذف عن الزوج، يسقط حد القذف عن الزوج ويحصل فراق بينه وبينها فراقا أبديا. هذا الحكم في اللعان له قصة ثابتة في السنة، وهي أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لو أنه رأى، يحدث عن نفسه، لو أنه رأى مع زوجته رجلا يعاشرها ماذا يصنع؟ إن سكت سكت على أمر عظيم، وإن تكلم تكلم بأمر عظيم، ماذا يصنع؟ فسكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر له شيئا. فجاء بعدها وقال: يا رسول الله، الذي قلت لك وقع، والبلاء موكول بالمنطق، فكما يقال، وهذا من شواهد وأمثلة ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله وحذره، لأن هذا أمر عظيم جدا. قال: وقع. فنزلت هذه الآيات وحصلت الملاعنة، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. الحاصل أن هذه مسائل 3: الإيلاء والظهار واللعان. ومر معنا قريبا الطلاق، أظن طولت اليوم، لكن اليوم جمعة، مسامحين أنتم. الطلاق والإيلاء والظهار، هذه المسائل 3. نريد نختم حقيقة بقصة جئت بها لكم مكتوبة نقرأها، قصة عجيبة ومفيدة لطلاب العلم، خاصة في باب تنبيه العالم على الخطأ والأسلوب الحكيم واللطف معه في الخطأ. والقصة أوردها ابن العربي في كتاب أحكام القرآن عند تفسير هذه الآية: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ومحصل القصة أن طالب علم حضر مجلسا، كان غريبا في البلد وجاء لأول مرة، وحضر مجلسا لأحد أهل العلم، فكان يبين لهم من المسائل، فقال لهم ذلك العالم: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر، والحضور يعني سكوت يستمعون إليه. هذا الطالب الغريب استنكر هذه الكلمة ما هي وظهر. الله يقول منكر من القول وزورا، ما يمكن أن يكون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فخاطبه خطابا لطيفا وبطريقة عجيبة، ولم يخاطبه في مكان درس بل تبعه إلى بيته. قصة حقيقة مشوقة وجميلة، انظروا القصة وانظروا الخاتمة الجميلة وأثر الرفق والأسلوب اللطيف في التعامل بين طلاب العلم مع أنفسهم أو مع شيوخهم في معالجة ما قد يكون من أخطأ. نستمع إلى القصة. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن: أخبرني. أشرط عليك يا شيخ خالد، إذا انتهيت سلمها لأبو محمد الورقتين. الله، أنت أستاذ الجميع، الله يجزيك خير. نعم. قال: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة قال: وصلت الفسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى. فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه. فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ كل هذه الفترة ساكت في الدرس، ساكت في الطريق أيضا ساكت، وفي بيته والطلاب حوله ساكت ما تكلم، حتى بدأ الشيخ قال له: أنت غريب، هل لك حاجة؟ عندك موضوع معين؟ وأحس أنه عنده شيء يريد أن يتحدث به خاصة، فطلب من طلابي أن ينصرف وأن يتركوا له فرصة ليحدث بما في نفسه. ربما ظن الشيخ أن عنده حاجة خاصة به هو. نعم. قال رحمه الله: فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت: نعم. قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه. فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت له: حضرت المجلس اليوم متبركا بك. تبرك يعني، إن كان المقصد تبركا بك يعني بركة العلم والتعلم والتعليم، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، هذا من بركاتكم يا آل أبي بكر. أما إذا كان المقصود منه تبرك بذاتي فهذا محرم، لا يجوز. نعم. قال: وسمعتك تقول: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت: وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون. لطف هذا الطالب، ما بدأ بالمسألة خطأ، ما بدأ بالخطأ، بدأ بالصواب، قلت كذا وهذا الصواب، قلت هذا كذا وهو الصواب، وقلت ظاهر وهذا لم يكن. نعم. ولا يصح وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي: أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني. الرفق واللطف لا يأتي إلا بخير، يعني رأى من هذا الطالب الرفق العجيب فضمه وقبل رأسه، الشيخ قبل رأس ذلك الطالب وقال: جزاك الله عني من معلم. ولم يكتفي بهذا، انظروا الكلام العجيب الآتي. نعم. قال: ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر. فلما دخلت المنبر المكان الكرسي أو الذي يجلس عليه للتعليم. نعم. قال: فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته: مرحبا بمعلمي، أفسحوا لمعلمي. فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي وتعرفني: يا أبا بكر، يشير إلى عظيم حيائه، فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حيائه.